لا يحل للشاب أن يستقرض من البنوك الربوية ليتزوج، وذلك لأن الربا محرم من كبائر الذنوب، ملعون فاعل، وربما لا يبارك الله له بهذا الزواج. ولا يحل له أيضا أن يستجدي الناس ويذهب إلى البيوت يقرأ أعطوني حقوقي، بل قد قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فنقول له: استعف واصبر حتى يغنيك الله من فضله، انتظر الفرج من الله. ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه واله وسلم الرجل الذي قال: لا اجد ولا قاتل من حديث، لم يقل استقرض من اخوانك، ولم يقل اسال الناس، بل قال لما قال: لم اجد ولا قاتل من حديث، قال: زوجتكها بما معك من القران.